دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. هما شبلان من أبناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني. هما شبلان من أبناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني. تلاقينا تصافحنا بشوق وجالسناهما مر السنين. تلاقينا تصافحنا بشوق وجالسناهما مر السنين. أنسنا واتلفنا وارتحلنا وسافرنا يمينا باليمين. أنسنا واتلفنا وارتحلنا وسافرنا يمينا باليمين. تسامرنا تمازحنا مريحنا وروحنا للبحار وللعيون. تسامرنا تمازحنا مريحنا وروحنا للبحار وللعيون. غدونا للجبال وللصحاري وللوديان والماء المعين. طوانا وارتقينا للمعالي تعاوننا على فتن الفنون. طوانا وارتقينا للمعالي تعاوننا على فتن الفنون. نياب قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين. بياض قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين. فيا لهفي وحزني حين غابت عن الدنيا هنيهة القرين. فيا لهفي وحزني حين غابت عن الدنيا هنيهة القرين. وودعناهما أزهار بير فيا أسفا على رطب الغصون. وودعناهما أزهار بير فيا أسفا على رطب الغصون. قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنون. قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنون. فكيف أضل لا أبكي عليهم وتبتعد الدموع عن الجفون. سأروي مهجتي الظمأ بسيل كما الأموات من دمع السخين. سأروي مهجتي الظمأ بسيل كما الأموات من السخين وأرضي الله في شعري وفعلي وأدعو للقبور مع السكون وأرضي الله في شعري وفعلي وأدعو للقبور مع السكون دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجليلة أسلموني.